الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الأدب الأخير من آداب أسرار الصلاة الخاشعة، وكان هو التسليم، وكأنه الحديث في الصلوات الخاشعة في أكثر من 20 حلقة كأنه قد انتهى، ولكن أحببت أن لا أقطع الحديث في هذه النقطة ونكمل بعض النقاط من أسرار الصلاة، كأسرار التعقيب وصلاة الليل وصلاة الجماعة، ما دام الحديث في فلك الصلاة لنكمل الحديث. بالنسبة إلى التعقيبات، حقيقة إخواني التعقيب موقف لا يفوت. أولا، التعقيب ليس فيه قيود الصلاة من الوضوء، من استقبال القبلة، من خوف اللحن في العبارة أي الخطأ في التلفظ. الإنسان في أثناء الصلاة يريد أن يجمع بين القلب والقالب، من ناحية يريد أن يسرح في معاني الصلاة، ومن ناحية لا يريد أن يخالف الظاهر، نطقه صحيح، الطمأنينة، الترتيب، استقبال القبلة، المحافظة على الوضوء، والبعض يشق عليه ذلك، يعني يحفظ طهارته بشيء من الصعوبة. أما التعقيب فأنت في حديث مفتوح مع رب العالمين تناجيه بما تشاء. الصلاة الواجبة أمر إلزامي، تارك الصلاة في حد الكفر، ولكن بعد أن انتهيت من الصلاة أنت لست ملزما بشيء. فعندما تجلس في المصلى، وخاصة في وضع غير مريح، إنسان عنده ارتباط طبعا غير ملزم ولكنه يحب أن يصل إلى ذلك الارتباط، شاب زفت له عروسة في الليل، صلى صلاة العشاء وأحب أن يلتقي بها، ولكنه آثر أن يعقب في صلاته في حديث مع الرب. إنسان على فراش المرض في المستشفى تشق عليه الصلاة، ومع ذلك يريد أن يعقب بعد صلاته. هذه حركة عرفانية لجميل رب العالمين، أن يدعو الإنسان ربه من دون إلزام. هو الآن انتهى من الصلاة المفروضة، وله الحق أن يغادر المسجد أو المصلى، ولكن يبقى مع الداعين والذاكرين. هذا أيضا صفة من صفات التعقيب. التعقيبات على قسمين، هنالك تعقيبات مأثورة وتعقيبات غير مأثورة، أي غير مستندة إلى النبي وآله. طبعا المؤمن في مقام التعقيب يقدم المأثور على غير المأثور. المأثور على قسمين، هنالك تعقيب موسع وهنالك تعقيب مؤقت، تعقيب خاص بصلاة الظهر مثلا. قد يقول القائل بأن هذا التعقيب الخاص أولى من التعقيب العام، ويا حبذا الجمع بين التعقيبات العامة ثم التعقيب الخاص، فلكل وردة رائحتها المتميزة. كذلك بالنسبة للتعقيبات، الإنسان أيضا من الجميل أن يجمع بين التعقيبات المأثورة العامة والخاصة، ثم يختار حالة المناجات. المناجات في أذهان الناس مرتبطة بجوف الليل، في صلاة الليل، في قنوت صلاته، بينما المناجات هي حالة الحديث مع الرب أينما كنت. هل من المانع أن نناجي مناجات التائبين بعد الصلوات الواجبة؟ لو وزعنا المناجات 15 في الشهر، بالإمكان الإنسان يقرأ أكثر من دورة هذه المناجات الرفيعة المنسوبة إلى إمامنا زين العابدين عليه السلام. أنقل لكم عن بعض علمائنا الأبرار من السلف، يقول هؤلاء، يقول أحدهم: هنالك بعض الأدعية وصور الحديث مع الرب وارد في ساعات حساسة جدا، مثلا دعاء رفع المصاحف. هذا الدعاء يقرأ في السنة مرة واحدة في ليلة القدر، وحقيقة من الأدعية البليغة. الإنسان يضع القرآن على رأسه حجابا بينه وبين الله، مثل إنسان يريد أحدهم أن يوقع عليه العقوبة فيحمل اسم حبيب لذلك الرجل ويضعه على رأسه علامة الأمان. فإذا موقف جميل أن يجعل الإنسان الكتاب الإلهي فوق رأسه ويلهج بذكر أوليائه واحدا واحدا. ما المانع أن نستعين بهذه الفقرات البليغة في مناسبات مختلفة في أثناء السنة؟ ليس هذا وقفا بالإنسان، بإمكان الإنسان أن يقوم بذلك في وقت يناسبه ذلك الدعاء. حقيقة مناجاة التائبين له طعم متميز بعد المعصية. الإنسان الذي لم تصدر منه معصية قد يقرأ المناجاة بداعي التنوع، وأما إذا ارتكب ذنبا وبعد الذنب مباشرة فتح دعاء اللهم ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، يعيش حالة الذلة. إنسان رزق مولود فتح له باب خير، منح سفر عمرة أو ما شابه، فيفتح ويقرأ مناجاة الشاكرين له أيضا طعم متميز. وأخيرا الإنسان في التعقيبات يعيش حالة الاعتذار إلى الله عز وجل، لأن هذه الصلوات التي نصليها حقيقة أمرها مشكل، يعني بعيدة عن القبول لما فيها من أنواع الغفلة والسهو وطيران الفكر يمينا شمالا. الإنسان يحاول أن يعوض هذا النقص بشيء من التعقيب، كما أن النوافل تجبر النقص ماذا في الفرائض. ونلاحظ أن التعقيبات عمودها الفقري عبارة عن تحميد الله، حمد الله عز وجل، تسبيحه وتنزيهه، ثم الاستغفار، وثم الصلاة على النبي وآله. هذا المعجون الثلاثي نلاحظه في كل حركة دعائية تقريبا. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل بلغتك الخاصة بلهجتك الخاصة من الممكن أيضا أن تستعين بهذا الترتيب: الحمد الإلهي، ثم الصلاة على النبي وآله، ثم تبدي ما تريد من الله عز وجل من الحوائج الخاصة، ثم تستغفر، وثم تختم بالصلاة على النبي وآله. ولا مانع من العبد أن يستعين بقدراته، بإنشائياته، بجولان ذهنه في أن يتكلم مع رب العالمين بكل أريحية، كما موسى يقال له: ما تلك بيمينك؟ كان بإمكان يجيب إجابة مختصرة: هي عصاي، إلا أنه اغتنم الفرصة ليتحدث مع الرب، أهش بها على غنمي أتوكأ عليها إلى آخره. أراد أن يطيل حديثه مع الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من خيار عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.